يا ميسر الحال يلي رازقك موجود مدام معاك مال على الفقير مجود يا ميسر الحال يلي رازقك موجود ما دمك مال على الفقير مجود تمحى ذنوبك وجروحك تاني مجود زور المريض وقل له لو مرة كيف الحال زور المريض وقل له لو مرة كيف الحال بكرة تحاسب على الماشي وراه رحال وخدها نصيحة ياللي انت فقير الحال ما تقولش داق الحال ده رازقك كريم موجود كفاية نبكى ونواه كفاية نعزم وجراح انسى الماضي عيش النهاردة هتقضي عمرك مرتاح لو لك عزوة ومتفدان ما تديش للدنيا أمان لو لك عزوة ومتفدان ما تديش للدنيا أمان غدار طبع الزمان يا ما قبلك سلم لا عزوة ومتفدان ما تديش للدنيا أمان لو لك عزوة ومتفدان ما تديش للدنيا أمان غدار طبع الزمان يا ما قبلك سلم لا يا ما ناس قد نورهم قايد رصدهم مليار وزايد يا ما ناس قد نورهم قايد رصدهم مليار وزايد يا ما ناس قد نورهم قايد رصدهم مليار وزايد عليهم صباحة الفوايد لأن الزمن أكل الأرباح يا ما ناس كان نورهم قايد رصيدهم مليار وزايد يا ما ناس كان نورهم قايد رصيدهم مليار وزايد عليهم صباحة الفوايد لأن الزمن أكل الأرباح كفاية نبكى ونواه كفاية نعزم وجراح انسى الماضي عيش النهاردة هتقضي عمرك مرتاح يا ما ناس كانوا مقاولين في ايديهم تلعب ملايين يا ما ناس كانوا مقاولين في ايديهم تلعب ملايين ويا ما ناس كانوا مقاولين في ايديهم تلعب ملايين ودلوقتي مش لاقين ما المسكن كله مفتاح. وما تقولش زي ما فيش يا اهل الدنيا انت مواعيش، وما تقولش زي ما فيش يا اهل الدنيا انت مواعيش، وما تقولش زي ما فيش يا اهل الدنيا انت مواعيش، كتير المشلاق العيش وقليل الاكل وتفاح. وما تقولش زي ما فيش يا اهل الدنيا انت مواعيش، وما تقولش زي ما فيش يا اهل الدنيا انت مواعيش، كتير المشلاق العيش وقليل الاكل وتفاح. لا تشرب كاسات الويل له تقول انا حظي قليل، لا تشرب كاسات الويل له تقول انا حظي قليل، لا تشرب كاسات الويل له تقول انا حظي قليل، دي مهما طال الليل مصيره يطلع له صباح. كفايان بكا ونواح، كفايان عزب وجراح، انسى الماضي عيش النهارده حتقضي عمرك مرتاح.